وانشر الأفراح في أعماق روحي يا نسيم الروض داعي مقلتي وانشر الأفراح في أعماق روحي على قلبي يسعد الكون البهي كون البهية